قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليس بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. يقول مالك: شخص استأجرته أجير، والأجير عند الفقهاء على قسمين: أجير عام يعمل لكثير من الناس، وأجير خاص. والأجير العام تؤاجره على عمل يده، والأجير الخاص تؤاجره على وقته. فالأجير الخاص باليوم اعمل هذه خليها، اعمل هذه خليها، اعمل هذه فيما هو من شأنه أن يعمله، فهذا خاص لك، وقته ملكا لك، اشتريت وقته وعمله في الوقت المعين، ولا يملك أن يعطي من وقته هذا لغيرك. هذا أجير إيش؟ خاص. الأجير العام لا، جالس في محله صاحب صنعة، وجئت وآجرته على خياطة ثوب، يجي غيرك على خياطة ثوب ويجي غيرك، فأنت آجرته لا على وقته ولكن على صنع يده، فلك عنده صنع اليد وله الأجرة على ما صنع. فالأجير العام في محله، والأجير الخاص في محلك أنت. فإذا كان عندك أجير خاص، خادم يعمل لك في دكانك في بيتك في إلى آخره، فسرق، أنت بكونك استأجرته وأخذته أجيرا خاصا أدخلته بيتك، أدخلته متجرك، صار يعمل، مكنته مما تملك، فإذا سرق منك لا يكون عليه قط، فتكون هذه خيانة. وكذلك الشخص يكون مع القوم يخدمهم، ليس بأجير ولكن مرافق، وهم يستخدمونه ويدخل عليهم ويخرج من عندهم بحكم الخدمة فيأخذ، كذلك لا يقطع لأنه خيانة وليست سرقة، لأنكم باستخدامكم إياه مكنتموه من أن يطلع على أموالكم وأن تمتد يده إليها. والله تعالى أعلم.